كما في التقريب وقد عنعنه وقال الهيثمي في المجمع رواه أبو يعلى ورجاله موثق وإن كان فيهم مبارك فقال. وقال في موضع آخر وقد ساقه بأطول من هذا لكنه لم يدفعه بثمانه رواه الجزار ورجاله رجال الصحيح وطرفه الأول الصحيحين من قول سهل بن حنيف. أنا حسن عليكم الله الساعة الثالثة كتب مصحف المطبوعة عند قوله أجتهد ولا آله كذا بالأصل ولعله رأيتني ولو أستطيع أن أرد إلى آخره وهذا انتقال نظر فإن الذي قال ولو أستطيع هو سهل بن حنيف وحديثه في البخاري ومسلم فإنه قال يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم ولقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. فباقي الحديث سياق غير هذا المروي هنا عن عمر. فقال الحافظ في الفتح وقد جاء عن عمر نحو قولك ولفظه اتقوا الرأي في دينكم أخرجه البيهقي في المدخل هكذا مختصرا وأخرجه هو والطبري والطبراني مطولا بلفظ فذكر نحو ما هنا عن عمر. قد رواه ابن حزم في الإحكام بتصحيحنا بإحناده في الأحكام نعم بتصحيحنا بإسناده إلى مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال يا أيها الناس اتهموا آراءكم على الدين فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي أجتهد والله ولا آله إلى آخره بنحو ما هاهنا. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد بنحو ذي. وقال رواه أبو يعلى ورجاله موثقون وإن كان فيهم مبارك بن فضالة. أقول ومبارك بن فضالة ثقة كما حققنا ذلك في شرح المسند في الحديثين 1426 و5989 انتهى. الحسن علي في الوالد لا ما تكلم والأول مرسلين إذن يعني أنه بدأ بحيث من المبارك صواب المبارك من هذا طلب مبارك من هذا مبارك من هذا مبارك من هذا مبارك من هذا لا لا سبيل لا لا سبيل من هذا صدقة أبو فرة يقال أبو داود دال عندك دال وقال قال بس يا حد آخر سعيد هذا فتح البصري قوله ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر تواتر في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وفي غسل الرجلين والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة فيقال لهم الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهده وهو يراهم ويوقفهم ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ولم يتعلموا الوضوء إلا منه فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصي عدده إلا الله ما لا يكفي عدده إلا الله تعالى. ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث، حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وفي كتب الصحيح وغيرها أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. ومع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليه الطباع، كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال. فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز. وإذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ، فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل، ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة. فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة كذلك يطلق ويراد به الإسالة، كما تقول العرب: تمسحت للصلاة. وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد مسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل، بل المسح الذي الغسل قسم منه قسم منه، فإنه قال: إلى الكعبين، ولم يقل إلى الكعاب كما قال إلى المرافق، فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل كعبان. فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناشئين، وهذا هو الغسل. فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين، وجعل الكعبين في الآية غاية، وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم. فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك مردود بالكتاب والسنة. وفي الآية قراءتان مشهورتان: النصب والخفض، وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه. وقراءة النصب اصحاب رؤوسكم وأرجلكم على الرؤوس عط، وأرجلكم عط على الوجوه. وقراءة المشهورة لأن المقصود الغسل، من ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم من كان يغسلهما، ومن قرأ بالجر وأرجلكم فليس مراد المسح الذي هو مجلس الرأس، غير اشترك في المسح لكن مسح الرجلين فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غسل. والرسول مفسر كتاب الله وبين لمعنى كتاب الله، فمسح الرأس وغسل الرجل، دل على أن يغسل غسلا يسمى مسحا، وهو الغسل الذي ليس فيه كرز الماء. والرافضة أحقر وأقل من يتكلم منه، فإن الرافضة لهم من الأغلاط والمخالفة للكتاب والسنة ما لا يحصى، فليس هذا أول غلطه، فأغلاطهم لا تحصى وشرهم لا يحصى. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر الكتاب وتبين أن الرجل تغسل إذا كانت مكشوفة، وتمسح إذا كانت مستورة في الخفين ثم في معناهما. تواترت الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، تواترت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسح من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، فلا كلام الرافضة ولا غير الرافضة. ولهذا أدخلها السلف في العقائد ردا على الرافضة. نعم لا والله نعم نعم نعم نعم نعم نعم. وفي الآية قراءتان مشهورتان: النصب والخفض، وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه، وقراءة النصب نص في وجود الغسل، لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحدا كقوله: فلسنا بالجبال ولا الحديدة. وليس معنى مسحت برأسي ورجلي هو معنى مسحت رأسي ورجلي، بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح، وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس، فتعين العطف على قوله: وأيديكم. فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن، فإن الرسول العطف على وجوه، رسول وجوهكم وأيديكم، أيدي معطوفة على الوجوه، لكن الأرض معطوفة على الوجوه، أيدي معطوفان على الوجوه لأنهما هو مباشران بالفعل، ثم الأيدي معطوفة عليه. نعم لكن بعد ما يتعلم لا واحد لكن أمه معطوها المعطوف ومعطوها الأصل. فإن الرسول بين للناس لفظ القرآن ومعناه كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين المحترف يعتاد في الجمع كثيرا. والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع. قوله والحج والجهاد ماضيان. باب من أعاد الحديث 3 ليفهم عنه. باب غسل الرجلين ونهي الطهارة. باب وجوب غسل الرجلين. باب وجوب غسل الرجلين وكمالهما. وأبو داود والدارمي وأحمد من حديث عبد الله بن عمرو وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه. وأحمد من حديث أبي هريرة وأخرجه مسلم وأحمد وابن ماجه من حديث عائشة وأخرجه أحمد من حديث جابر ومن حديث ابن عوفي. أنا معروف. المقصود أن رواية العقاد والنار هذا شيء ثابت من الصحيحين وغيرهما. حديث عبد الله بن عمرو وابن أبي هريرة وحديث عائشة يذكرون أيضا من رواية جابر المعاقيم عن حين مرية فطول الأقدام فطول الأرجل من زيادة ورد في أحمد إن ترى أنه خرج الترمذي أيضا من ميزان شيخ لعدة كلام الشيخ ناصر مع أهل الأحمد. هذا العود ذاب الترمذي الصحابة. نعم عندي قبل ما يحدث إذا لابسها على طهارة صلى بها صلوات قبل أن يحدث ما تكسر، لكن متى أحدث ومسح يبتدى من المسح بعد الحدث على الصحيح. قال قوم من الحدث هذا المسح، فالذي قبل الحدث ما يحدث يعيد اللي زاد على مدة يعيد مسح ولو نفسه. نعم مثل من صلى ومنه طاهر فبال غير طاهر يعيد الصلاة. نعم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب السرية التي قبل نجد. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد فكنت فيها فبلغت سهام 12 بعيرا ونسلنا بعيرا بعيرا فرجعنا ب13 بعيرا. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني جذيمة. حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر حاول حدثني نعيم اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني جذيمة فدعاهم الى الاسلام فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فجعل خارج يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيرا حتى إذا كان يوم أمر خارج أن يقتل كل رجل منا أسيرا فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. خالد هذا ما غلط فيه خالد رضي الله عنه ولم يفهم معنا خلال يحفظ أنهم طبعنا من كفرنا وأبينا دين محمد تبرع النبي من عمله ووداهم عليه الصلاة والسلام ولم يعزل خالد بعد ذلك لما هو معروف من فضله كهامته وشجاعته وقوته رضي الله عنه وارضاه. إيمان والله أكبر. يعني خرج عن بيت الطابق هذا معروف عند قريش لكن كأن هذا ثبت عليه الأمر في أمر الجن قال عليه السلام. سبيل الثالث قوله فلم يحسنوا فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون طبأنا طبأنا هذا من ابن عمر راوي الحديث يدل على أنه فهم أنهم أرادوا الإسلام حقيقة ويؤيده فهمه أن قريشا كانوا يقولون لكل من أسلم الطبع حتى اشتهرت هذه اللفظة وصاروا يطلقونها في مقام الدم ومن ثم لما أسلم إمامة بن وسالم وقدم عشية معتمرا قالوا له طبع قال لا بل أسلم فلما اشتهرت هذه اللفظة بينهم في موضع أسلم استعملها هؤلاء وأما خالد فحمل هذه اللفظة على ظاهرها لأن قولهم خبأنا أي خرجنا من دين إلى دين ولم يسلم خالد بذلك حتى يصرحوا بالإسلام وصار الخطابي يحتمل أن يكون خالد نقم عليهم العزول عن لفظ الإسلام لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنفة ولم ينقادوا إلى الدين فقتلهم متأولا قولهم قوله فجعل خالد يقتل منهم ويأثر في كلام ابن سعد أنه أمرهم أن يستأثروا فألفوا استأثروا فكثف بعضهم بعضا وفرقهم في أصحابه فيجمعوا بأنهم أعطوا بأيديهم فيجمعوا بأنهم أعطوا بأيديهم بعد المحاربة. قوله ودفع إلى كل رجل منا أسيرا قوله بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن إسحاق حدثني حكيم وعباد عن أبي جعفر بن الباقر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن الوليد. قوله باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فتح الدين وكسر المعجمة ثم تحتانية ساكنة ابن عامر بن عبد مناف ابن كنانة وهم الكناني فظن أنه من بني جذيمة ابن عوف بن بكر ابن عوف قبيلة من عبد قيس وهذا البعث كان عقد في التمكن في شوال قبل الخروج إلى حنين عند جميع أهل المغازي كانوا بأسفل مكة وكانوا بأسفل مكة من ناحية يلملك. قال ابن سعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم خالد بن الوليد في 350 من المهاجرين والأنصار داعيا إلى الإسلام لا مقاتلة. قوله حدثنا نحن أنه من كنانة. نعم باب بعث باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزد المدرجي ويقال إنها سرية الأنصاري. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال حدثني سعد بن عبيدة عن زياد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب فقال أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا لي حطبا فجمعوا فقال أوقدوا نارا فأوقدوها فقال ادخلوها فهموا وجعل بعضهم يدخل بعضا ويقولون فرضنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار وما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة والطاعة في المعروف. يعني إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لأحد في المعصية دخول النار معصية لهذا أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم ذلك وبين لهم أن مثل هذا لا طاعة فيه وليس من المعروف والغضبان قد يقع منه أخطاء كبيرة. نعم الصحابي هو معصوم ذكره الصحابي هو معصوم. نعم على أن المجابس عندنا هذا فيه لا يخفى فروا إلى الله وإلى رسوله خصوا من النار فيدخلوا النار كاسي عن عصاري المعروف عن رسول الله. قوله باب سرية عبد الله بن خلافة الثاني وعقمة بن تجدين المجدي ويقال إنها سرية الأنصار قلت كذا ترجم وأشار بأصل الترجمة إلى ما رواه أحمد بن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق عمر بن الحكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على علقمة علقمة بن مجدد على بعث أنا فيهم حتى انتهينا إلى رأس غزاتنا أو كنا ببعض الطريق أذن لطائفة من الجيش وأمر عليه رضي الله بن خلافة السهمي وكان من أصحاب بدر وكان فيه جعابة الحديث وذكر ابن سعد هذه القصة من أخذ هذا السياق وذكر أن سببها أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا من الحبشة تراءاهم أهل جدة أن ناسا من الحبشة تراءاهم أهل جدة فبعث إليهم على القمة بن مجلد في ربيع الآخر في سنة 930 فانتهى إلى جزيرة في البحر فلما قاض البحر إليهم هربوا فلما رجع تعجل بعض القوم إلى أهلهم فأمر عبد الله بن خلافة على من تعجل ذكر ابن إسحاق أن خلف هذه القصة أن وقاص بن مجزج كان قتل يوم ذي القرد فأراد علقمة بن مجزج أن يأخذ بفأره فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السرية قلت وهذا يقال ما ذكره ابن سعد إلا أن يسمع بأن يكون أمر بالأمرين وأرسله ابن سعد في ربيع الآخر سنة 6 والله أعلم. وأما قوله ويقال إنها سرية الأنصار فأشار بذلك إلى احتمال تعدد القصة وهو الذي يظهر لي باختلاف سياقهما واسم أميرهما والسبب في أمره بدخولهم النار والسبب في أمره بدخولهم النار ويحتمل الجمع بينهما بضرب من التأويل ويبعده وصف عبد الله بن حذافة الثاني الفرسي المهاجري لكونه أنصارية وقد تقدم بيان نسب عبد الله بن حذافة في كتاب العلم ويحتمل الحمل على المعنى الأعم أي أنه نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجملة وإلى التعدد جنح ابن القيم. وأما ابن الجوزي فقال قوله من الأنصار وهم من بعض الرواة وإنما هو سهمي قلت ويؤيده حديث ابن عباس عند أحمد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وسيأتي في تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى. وقد رواه شعبة عن زبيد اليامي عن سعد بن عبيدة فقال رجلا ولم يقل من الأنصار ولم يسمه أخرجه المصنف في كتاب الخبر الواحد. بس المقصود القصة سواء كانت عدلة واحدة القصة خلاص واحدة، وهي أن الأمير إذا غضب أو غير الأمير من والد أو زوج أو أخ كبير أو إذا أمر المعصية فلا سمع له المعصية، سواء كان أميرا أو سلطانا أو زوجا أو أبا أو أما أو غير ذلك، إنما الطاعة في المعروف. قال عبد الله ثلاثة أو أنصاري أخرى غضب فقال لأصحابه ادخلوا النار، هذا يدل على أن الإنسان قد يغلط ولو كان كبيرا ولو كان فاضلا ولو كان عالما قد يغلط بسبب الغضب بسبب الجهل، فإذا كان الأمر يتضمن معصية لله لم يسمع له يطاع، لكن بالأسلوب الحسن والكلمات الطيبة والرد المناسب الذي لا يسبب فكرة وشرا فيعتذر إليه عن ذلك ويبين أن الطاعات المعروف ويتكلم معه صلى الله عليه وسلم يزيل الغضب ويمنع الطاعات المعروف. نعم. باب بعض أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. غنائم التي ذكر أمس ذكرها الحافظ في صف 48 طبعا غنائم حنين غنم 4,000 وابن 24,000 والأسرى سبي 6,000 نعم نعم. ومما يؤيد ما تقدم قول القرطبي قول عادي قول في الواقع بالجماعة أن المراد بالأمثال التي نفلها بعض الناس من الإذن وغيرها أن المراد من الخمس لا من كل الغنيمة، هو اللي توصلنا فيما تقدم مما أراد السبي لما طلب سبيهم وأمالهم قال حب الحديث الذي أصدقه فأنا معي الناس، ثم خير الناس ثم خيرهم صار السبي، ثم قام الناس قال إن هؤلاء جاءوا مسلمين وإن طيبنا لهم سبيهم ثم قال يفعل ويفعل من أراد أن لا فنعطيهم ما يضيء الله علينا، ظهر العموم مع الجميع وأن كل يعطي حقه، فظاهره أن الشيء قد قسم بين الجميع، وإنما الذي فيه التنفيذ وفيه العطاء ما يتعلق بالخمس، هذا هو الأقرب من حيث الأصول ومن سياق القصة من جهة التفصيل، وإن كان إطلاقها من جهة الجملة قد يوهم أن السبي كله وزع عنه، لكن مراعاة الأصول المعروفة وما دل عليه قوله جل وعلا واعلموا أن أنتم تفهمون الخمس من الرسول الآية وهي آية متقدمة قبل حنين، كل هذا يبين أن المراد الخمس فقط، أما الأشياء الأخرى فهي ثابتة للمجاهدين والغانمين في النص السنة والسنة والنص من القتال، هذا ما يبين أن يقول بأن الأربعة الأخماس وسنة الغانمين هو الموافق للأصول والموافق للكتاب والسنة وهو الأساس الذي يرجع إليه. باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. طريقة نجع الخمس أول تحصى وتجمع نجع الخمس ولا ولي الأمر لمصالح المسلمين، والأربعة الأخماس تقسم بين الغانمين، كانوا كلهم ما فيهم خيالة، كل واحد يعطى سهم، كل واحد يعطى سهم، أما إن كان فيهم خيالة أو فيهم غير خيالة فالراجل له سهم والفارس له ثلاث سهم، سهم له وسهمان لفراسه، توزع هكذا وزع النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا جرى يوم خيبر يوم أصحاب الخيل. نعم. من الرأس الغالية من اللي خاصة. نعم. لا هذا التنزيل يبقى التنزيل إذا رأوا لي التنزيل من له يعني من له يعني نشاط في الجهاد والآثار المشهورة في مثل المجاهدين وإخجان المخاطرة ولي الأمر نفسه يعطيه الخمس ما يرى أمر يسكوه تقيم الأصل غنيمة يعطيه شيء يكافئ به نجدته العظيمة وأعماله الجليلة زاد على الناس من باب التشجيع هذا شيء لا حد له يرجع إلى ولي الأمر أما ما يعطاه الخيال فصف خير والخير والله خير سوف تعود وآخر السنة أن آخر الزمان سنفر هذا الخير والغير على حالة الأولى هذا والله خير ينتهي هذا الجديدة الصراعات الجديدة لا حد تنتهي إليه نعم نعم من أصل غنيمة من أصل غنيمة عن الجميع نعم هذا خارج يبدأ بالتنظيم الأسباب وتنفيذات الذين أصل غنيمة ثم بعد ذلك يوصف معه نعم الشيء غير الشيء ما نتعلمه الشيء ما يعني ما يتمان من غيره غنائم الجزيه خراج وكذلك الممات على وارثه له واكثر والخمس يجي عنها الشيء يعني العلم تمام خراجه هو يعدون لها شيء نعم نعم نعم نعم نعم إلا من رأى ولي الأمر يعني يفصل يعني شيء لأن الأمر يعني أعتبر أنه خاطر فيه الفهم هذا من باب السلسل من الأمر ولا ينكل مثلا أهل الطائرات أو ينكل أهل المدافع أو ينكل أهل كذا أو كذا أو من لهم أعمال خاصة يعني جاء خطر أكثر نعم نعم الحديث لا نفع إلا بعد خمس ولكن جاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث يدل على الغد قد يكفي عليه الصلاة والسلام إلى الرأس ولكن مشهور عند العلماء أن التسوية ثم الخمس بعد الخمس مشهور عند الجمهور أن التسوية ثم بعد الخمس يعني من أول الخمس ثم الباقي بين الغانمين ثلاثة أشهر إذا كان مثلا 100 خيال ومئة منهم خيالين يجعل الخيال مثلا 300 ثم 500 يكون الخيال 300 سهم ولمن خيال 100 سهم لا تحصل راعي رجلي وراعي رجلي وراعي بعيد نعم نعم الرواتب غير هذه الرواتب لها شأن آخر الرواتب لها شأن آخر على نظر ولي الأمر الرواتب هذه لعاشته السنة كلها هذه لها نظر آخر على حسب عوائلهم وحاجاتهم كل يطاع ما يناسب نعم نعم نعم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب التكليف والحج عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره متفق عليه رواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي باعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به فإن مات المشتري فصاحب المتاع يصف الغرماء ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود رواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال أخينا أبا حافظ التسكين نعم بهذا هو ضبط الحال الصحيح بالتسكين نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أبو داود بن مجه من رواية عمر بن الحجة فقال أين أبا هريرة في صاحب لنا قد أحلف فقال العقل أن فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتلف أو مات فوجد رجل مساعه بعينه فهو أحق به فصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر النوم وعن عمرو بن الشريف عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الواجب يحل عرضه وعقوبته رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه الحبان وعن ابن سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ساعها فكسر جيبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه وتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك رواه مسلم وعن ابي كعب بن مالك وعن ابيه رضي الله عنهما اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم الحجر تفليس الرصد غلة يغلس تفليسا اذا قل ماله قال غلسه الحاكم اذا حكم عليه بثلث والحجر مصدر حجر يحجر ويحجر حجرا اذا منعه من التصرف واخذ على يديه لكثره ماء ديونه وقله ماله حتى يوفى دينه والحجر يجوز لولي الامر ونائب الحاكم اذا راى الحاجه الى ذلك ونصها في ذلك حرصا على حفظ اموال الناس وتسديدها وعدم تلاعب من عليه الدين بماله فيضيع ما عليه من الدين وياتي ما في باب الحديث وفي الحديث الصحيح قال يا رسول الله ما قال له ليس ما تعود المولد فيكم قالوا من لا درهم له ولا متاع يبين ان المفلس المعجب قال عليه الصلاه والسلام المفلس يوم ياتي يوم القيامه صلاه وصوم وصدقه وياتي وقد ضرب هذا وكتم هذا واستنفذ هذا واخذ مال هذا وقذف هذا فوطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ان سميت حسناته ولم يقضم عليه وكذا من سيئاته اذا حمل عليه ثم طرح في النار نسال الله العافيه المقصود العرب يعرفون من المفلس واللي ما عنده اموال وكانه مبالغه من الفلس ما يجب شيء فلس واحد الفلوس التي تستعمل معاني اشياء اشبائها وهي المبلغ الحقيره حديث أول حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال سمع رسول الله يقول عليه الصلاة والسلام من أدرك ماله بعينه فإن خرج عنده نسي فهو أحق به قال الشيخان وغيرهما هذا احتج من العلماء على أن من أدرك ماله إن من أفلس فهو أحق به من غيره متى من يفلسه فإن هذا الذي أدرك ماله يعطى عين ماله حتى لا يضيع عليه حقه يقول بعينه يعني على حاله ولا يخفى أنه متى كان أقل فهو من باب أولى يعطاه وإن كان كاملا إذا كان أقل بأن كان قد أنطق منه شيئا أو أكل منه شيئا أو أتى منه شيئا فمن باب أولى أن يأخذ الباقي ويبقى له قسطه فيما ضيع منه إذا كان مثلا سيارتين وأخذ أتلف إحداهما أو باع إحداهما وأخذ الموجودة يبقى له قسط أخرى وهكذا لأن من أعطي الكثير من باب أولى أن يأخذ قليل لأن هذا بعينه سيارة بعينها أو خام بعينه حيوانات بعينها أما إذا كان زاد فزيادة للمفلس لأنها نمت في ملكه فهو أحق بها ولا يفعل ولا حق حينئذ للبايع لأن ما وجده بعينه بالزاد لأن مثل كبر الحيوان كبر وصار له حال أخرى وأشبه ذلك أنه يقال أنه ليس بعينه وتغير تغير بشيء في مصلحة المشتري ينفعه وينفعه ورماء الآخرين رواه أبو ذر رحمه الله موصولا برواية سعيد بن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فإنها زيادة جيدة ولم يضعفها أبو داود فضعف أبا بكر لها لا وجه له الصواب أن أبا داود إنما قال رواية مالك أصح حديث مالك أصح ولا يلزم من تصحيح من كل ما أصح أن تكون رواية أخرى غير صحيحة بل إنما رواية مالك أكثر صحة من ذلك لكن التفضيل يقع من هذا فرواية جيدة صحيحة لكن مالك أثبت وأصح والقاعدة أن الثقة إذا زاد شيئا فهو معتبر الزيادة مقبولة وإن كان الذي لم يزدها أوثق تقدم قول حافظ العراقي عن ابن الصلاح واحفظ في ثقته في الأوهام وأن الحافظ بن حجر وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع من أثر منه أوثق وزيادة راوي الحسن والصحيح مقبولة وهذا معي هنا من رواية عن الشاميين وقرآن الشاميين جيد معتبر حجة يعتقد ما يكون مرسل عن الذكر حينئذ صالحا للتقييد والمتصلة مؤيدة للمرسل والمرسل إذا تأيد بالرواية المتصلة قالت بالحجة وكان من طريقين طريق المرسلة وطريق المتصلة جيدة فتقوى هذا بهذا وتقوم الحجة بما ذكر المرسل من صراط عدم قبضه من الثمن وعدم موت المشتري إذا مات المشتري صار لا يصير الرماء والله أعلم لأنه مظنة يتعطل الرماء ويحوز حقهم فإذا مات صاروا جميعا شركة بخلاف إذا كان حيا فإن قد يتسبب قد يعمل أعمال أخرى فيوفيهم ذكر القيم رحمه الله هنا أن رواية الرسل لهذه الزيادة أنها أيضا تتأيد برواية موسى بن عقبة عن الزهري فوصل الحديث قال وله ثالث عند عبد الرزاق وصل أيضا فقد اتصلت هذه الرواية من طرق ثلاثة عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن هريرة وفيها ذكر فقد يخرج من ثمنه شيئا وفيها ذكر الموت وصلها إسماعيل بن عياش عن الزبيدي والحمصي ثاني وصلها موسى بن عقبة أيضا وثقة إمام وصلها شيخ الغزالي نسيته الآن ذكره ابن القيم من رواية عبد الرزاق ولعله ما أمر عن الزهري تكون هذه الزيادة من ثلاث طرق وأي رواية مرسلة ويكون ما قاله المؤلف عن البيهقي صلاح البيهقي وهو على سماع لأبي داود ليس بجيد والصواب أنها جيدة وأنها غير ضعيفة وأنها قوية لرواية ذكر المرسلة أما الرواية الأخرى رواية عمر بن خلدة فالعجب من المؤلف رحمه الله تساهل بها فإنها هي الضعيفة وذكر عن أبي داود ضعف هذه الزيادة ولكنه يؤخذ عليه ما ذكر أسباب الضعف فإن الرواية الشخص قالها أبو معتمد عن عمر بن خلدة فلو قال وصله من رواية أبي معتمد عن عمر لكان أحسن حتى يتبع أسباب التضعيف لأن عمر بن خلدة ثقة التضعيف ليس من جهة عمر بن خالد، التضعيف من جهة الراوي عنه، فإنه رواه أبو داود والماجد من طريق أبي المعتمر. قال أبو داود إذا نقل عن المنذري من أبو المعتمر لا يعرف، هو مجهول، فيكون هذه الجهة ضعيفة كما رأتها أبو داود. من أجل أبي المعتمر قال في التقريب أنه مجهول الحال. قال ابن عبد البر أنه لا يعرف بحمل العلم، وتكون هذه الرواية التي اعتمدها الشافعي رحمه الله في الحاق الميت ومن الموت بالفلس ليست جيدة ولا ينبغي الاعتماد عليها. والصواب عن الإمامات وهو المشتري أسوة الوراء، وهو البائع أسوة الوراء. نعم، هذا رواية أبي بكر عن الإمام. الحديث الثاني حديث عمر بن الشريف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الواجب العرة والقبل. هذا الحديث صحيح، يدل على أن الواجب يستحق اللوم والتوبيخ والعقوبة، والواجب هو الملي. ولهذا الحديث الآخر صحيح مطلق عليه ظلم، فإذا مطل والمطلق لي تأخير الحق، هو يستحق العقوبة وأن ينتهى عرضه في هذا بسبب ظلمه. ذكر وكيع أن عرضه شكواه وعقوبة حبسه، والرسول أطلق عليه الصلاة والسلام، والمعنى أنه يجوز لصاحب الحق أن يقول: ما لنا يستكين المحكمة إلى الأمر إلى الأمير إلى أن يحمل حقه، ما لنا من يتعدى علي أخر حقي. هذا غيبة لولا أن المحق، وهذا يدل عن الغيبة في مثل هذا مسافرة من أجل الخصومة والحاجة إلى رفع غلابة إلى ولاة الأمور. قال الله جل وعلا: لا يحب الله رجلا يسمي قبل إلا من ظلم، فمن ظلم فلا حرج عليهم يشتكي من ظلمه. والعقوبة إلى ولي الأمر بالحبس أو بالتعذيب أو بهما جميعا حتى يسلم الحق الذي عليه، وإن كفى الأمر ما حاجة إلى حاجة العقوبة. إذا كفى يؤمر بالتسليم كفى، لكن إذا مطل وأبى جاز أن يعاقب بالضرب أو بالحبس أو بهما حتى يسلم الحق الذي عليه. وهذه قاعدة، من امتنع من الحق الذي عليه يعاقب حتى يؤدي الحق، ولو امتنع حي بن اخطب عن تسليم المال الذي عنده عم حي بن اخطب عم حي بن اخطب يوم قبل حيث امر من الزبير ان يعاقبه حتى يسلم المال الذي لديه. الحديث الثالث حديث ابي سعيد يقول النصارى غمرا فاعترف جائحة ثمره وحينما دينه قال يصدق عليه، صدق الناس عليه ولم يبلغ وفاء دينه، فقال لكم كل ما وجدتم بغرى ما كل ما وجدتم وحينما ذلك. هذا عند العلماء في انسان كثر دينه في اسباب الجائحه التي اصابت الثمار في الشراها على وجه لا يكون مضمون على من باع عليه، قدم ان امر بضع جوائح يقول ويكون المضمون على البايع اذا كان ما قبضه مسلم. اما هذا هو فهو في انسان قبض ثماره واستحق ان تكون من ضمانه فلا معارضه، لانه يجمل هنا مطلق او جوائح او محكم عنف، فيحمل هذا على ان ثمار قضاها وصبر فيها قبضها وصبر فيها اصبر فيها جائحة أو أن أو على أنه أخرها عن القبض الشرعي أو استهلاك ما يكون غير معارض لما تقدم. فالحاصل أنه أصيب فيها على وجه لا يضمنها البايع، فلهذا أمر أنه يكون صدق عليه، أمر بصدقته عليه. فهذا يدل على أن من أصيب بفلس وكذا الدين نجده بأن يساعد ويصدق عليه ويعان، والمسلمون إخوة، فمن عرف بالدين الحاجة فينبغي الصدقة عليه والمساعدة التي قضى إذن من إخوان المسلمين، وأن على الغرباء ينظروا فيما بقوا ولا يزعجوه، يأخذوا ما تيسر وليس لهم إلا هذا المتيسر حتى يسر الله عليه وفاء الباقي، وليس معنى أن زينه يسقط لا، بل نظر أيضا إن كانوا الأسرة عليهم ينظروا فيما بقوا. هذا أمر معلوم من جهة الأصول، والحديث لا يجب أن على خلاف الأصول. الله أعلم. الله أعلم. نعم. بهذه الرواية تبعا لأبي يعني تبعا لقول رواية ما تبقى صح. نعم. يعني كلمة منها ضعيف. ضعيف نعم. هذا الواقع لأن راجع داود. راجع داود ورأي الرواية لا بأس جيدة. وأبو داود لم يضعفها ولم يكن ضعيفة. وإنما قال حديث ذلك أصح. ألم مالك. ألم مالك أقوى من إسماعيل. الله أعلم. الشيخ هذا يعني كانت هذه اللحظة من أبي داود الحادث كان ما أعرف ذاهب ما أعرف ذاهب الشارع يقول لا حظة لهم وهذه الثاني رحمه الله أخذ برواية المور الخلج حادث وجعل الموت والفاس سواء نعم وليس الموت والفاس سواء نعم زيادة مضاعف زيادة المضاعف زيادة المضاعف حتى نستطيع نحشي لأنه يسمى زيادة المعتمد قال أبو داود نفسه قيل يعرف لكن قال أبو حاتم ابن معتمد ابن عامر ابن أبي رافع روى عنه ابن عبد البيت محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة وهو ثقة صابر صحيح القاعدة ان الواحد ما ينزل جهاله في الحال الا اذا وثق ابن ابي زيد ابن ابي زيد بثقه لكن ما وثق قد يعني ثقه ضعيف والثقه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم من التقريب نعم نام راجي أول مقيدا قراءة عليه كتاب كذا أنشدنا قراءة عليه لا جميع لا تمراهم قد حملا مطلق التحديد والإقبال نامه أحمد بن مقدار النسائي والتمييز يحيى وابن مبارك بن مشايا ولا بالبري والحصان وما علم ولا جر الحجاب ما منصوبة والحجاب مع البخاري والجواب ابن جريج وخير الجاي مع الجواب والإمام الشافعي ومسلم وبالواد الشرقي قد جوز وأخبرنا بالفرق بل جار صاحب الإنصاب النسائي من غير ما خلاف ولا الكريم ولا الإشار مصطلحا لأهله أهل الأدر نعم هذا بيان لإدارة أداء الجميع بالعرض وأجل الإدارات في عندك أنك تجوز ولا وجوز الدال الدال نعم وأجل الإدارات أن يقول قرأت على فلان هذا إن كان هو الذي قرأ فإن سمع عليه قراءة غيره قال قل على فلان وأنا أسمع وهذا مراد بقوله وجوزه بالسام ايضا او اجود وقوله ثم هزه اي ويلي هذا من الاشارات الذي مرت بالقسم الاول مقيده بها البر وان السماء ويقول حدثنا فلان بقراءتي او قراءه عليه او نبانا او نبانا فلان بقراءتي او قراءه عليه أو قال أخبرنا فلا عن قراءة عليه أو نحو ذلك حتى استمنوا في الإنشاد فقالوا أنشدنا فلان قراءة عليه أو بقراءة عليه ولم يستثنوا مما يجوز في الاسم الأول إلا لفظ سمعه فلم يجوزوا رواه في الآخر. وذلك لأن سمعت غير لائقة في المقام لأنهم ما سمعوا إنما قرأوا عليه فقد يقال فيها إنها كذب ولهذا لم يجوزوها لأنها غير لائقة وجعلها بعضهم لأن إذا قال نعم أو أشار بما يدل على الجواز فهو سمع إذا قرأ عليه عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان, عن فلان وقال نعم فقد سمع لكن اشتهر عنهم في هذا العرض أن يصرحوا لأنه قرأ عليه أو قرأت عليه حتى لا يشتبه بتحديث الشيخ فإن تحديث الشيخ يكون يقرأ عليهم الأسانيد ويسمعوا إياها هذا تحديثه أما إذا قرأوا عليه فهم يقرأون من الكتاب أو من الحفظ وهو يسمع فيقرهم هذا يسمى العرض ويسمى القراءة العرض على الشيخ والقراءة على الشيخ فينبغي يصرح بهذا حتى لا يلتبس هذا بهذا والأمر فيها واسع لأن قراءة وقراءته هو كلها كما تقدم صحيحة وإنما قراءة أيهما أولى فقط قيل متساويان قيل قراءته أولى وقيل قراءته أولى والأشهر عندهم والأرض عندهم أن قراءته هو أولى ثم العرض فالحاصل أن كلا الروايتين جيد صحيح وإنما خلاف الأفضل منهما والأولى منهما فما تردد لكن عند التصحيح في القراءة عليه قرأت عليه أخبرنا الحمد لله قرأتنا عليه خبرنا قرأتنا عليه نبأنا قرأتنا عليه نبأنا حتى لا يعني يعرف الواقع من باب الإشارة الواقع والإيضاح سيكون تدليل على بصيرة من حال شيخ أن شيخه قرأ على شيخ شيخه أو سمع منه قراءة فيكون يعني الأمر واضحا فقط وإلا فالصحة والاستقامة الشيخ أمر حاصل سواء كان قرأ وعرض أو سمع ولم يعرف إمام وهذا أمر مضى العلم لكن باب العلم ما بالعلم ما وقع بينه إلا قد مضى الله المستعان وهذا في الأسانيد الآن نعم الآن 15 الله المستعان 15 نعم نعم واحد لكن المتأخرون غيروا في هذا جعلوا أخبرنا وأنبأنا لهم فيها اصطلاحات ثم المتقدمون ثم أنا واحد نعم بعضهم يفرق بينهم من أخبر القراءة وأحدث عن السماع الأمر سهل عندهم نعم الأمر في هذا نعم وقال لا يجوز ان يقول سمع وقال القاضي ابن بكر باقي لا يؤمن انه صحيح قال وقال باب يجوز قال القاضي رياض ما وقوله الى مالك والتوريد وابن عيينه والصحيح ما تقدم هو المراد بقوله لا سمع فاما اسلاف قوله حسنا وانبانا من غير سبيل بقوله قراءتي او قراءه عليه وقد اختلفوا به على مذاهب لا باب الله المبارك ويحيى بن يحيى الكليه رواه بن محمد والنسائي فيما حكاه ابن صلاح فلعل القاضي اياه خلاف اطلاقهما قال القاضي ابو بكر انه الصحيح وحكاه الفقير عن ابن جريج خلاف ما حكاه ابن صلاح من السابقه قال الخطيب وهو مذهب خلق كبير من اصحاب الحديث ويا ابا طيبه بن شهاب بن زهر مالك والتوي وابو حنيفه وصاحبه وسفيان بن عيينه ويحيى سيده القطان ومعظم الحجاب وجوده والبخاري الى جواز اخلاقهما ومن ذهب الى ان حدثنا واخبرنا سواره بن سعيد القطان ويزيد بن عمرو وابنه ابن سمير وابو عاصم النبي وواد بن جرير ومالك في احد قولهم عنه واحمد بن حنبل وتعب والصحابي وسمى به جزءا سجناه مستقبلا وغيره وغيرهم من اهل العلم وقد بل أتاه بعض عيام عن الأكثرين وتلاقى لهم ذلك إلا بيني أسروا لمعنا وذاب من قريم ولولاه وشاذي وأصحابه ونوادي الجمهور والمشركين القبيلين والطيب وجوزوا إطلاق أخبرنا ولم يجوزوا إطلاق حدثنا وعزاه محمد وتسعي التنين الجواري في كتابه قال في كتابه القاضي النسائي ليلة لأصحاب الحديث وهو الشاعر الغالب على أهل الحديث كما قال مصطلح وكان اصطلاحا في التمييز بين النوعين قومي وبعده سفيان إشارة إلى أنه لا أنه ابن عينة للثغري لأن الثغري متقدم وفات على مالك ما سيأتي في التاريخ وحياته والمغيات متأخر وقوله ابن جريج مبتدا وليس بمعقول والله أعلم. السلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى التميمي واخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن سلطان بن عبد الله الرقاشي عن عباده بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهم سبيلا ايدكم بالجل 100 السيد بالسيد جلد 100 فقد جدنا عنه النار بحب جناه كريم وصرنا ونصر به هذا الإسناد المثلات حددنا محمد بن مثنى وابن مشهر بيحي عن عبد العلا قال ابن مثنى حددنا عبد العلا حددنا سعيد عن قتالة عن الحسن عن سلطان بن عبد الله الوقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان النبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رب العالمين في بل ذلك وتردد له وجهه قال كان هي فأنزل عليه ذات يوم أوحي كذلك فبين كل عام قال خذوا عني فقد جعل الله لهم سبيلا والسيد بالسيد والذكر بالذكر بأبي يأتي ثم رجم بالتجارة ثم رجم بالتجارة والذكر زيد يأتي ثم يأتي السماء حدثنا محمد بن مثنى وابن مشعل قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا معاذ بن هادي حدثنا معاذ بن هشام حدثني بن كلاهما قتادة بباب الاسناد ولعلنا في حديثهما ان بالتمييز يبدو المساء والتمييز يبدو المرجم لا يذكران سنه ولا مئه حدثني أبو الطاهر وحرملة الحسن قال حدثنا ابن مسلم قال حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن الشهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله وهذا تفسير لقوله تعالى واللاتي التي راجعن نسائكم فاشر عن أربعة فمثلين شهدوا فأمسكون الهدوء حتى يتوفهن أو جعل الله لهن سبيلا قد جعل الله السبيل للحد الذي أنزل الله فيه أول سورة النور وهكذا في الحديث وهو جلد بيئة الذكر ولكن سنة والتغريب والسيب جلد 100 والرجل ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه تقرر الشريعة إسقاط الجلد والاستحباب الرجل فرجم ماعزا ولم يجلده ورجم الغامدية ولم يجلدها والجهنية كذلك واليهوديين فاستقرت الشريعة على الرجل فقط واجاز قوم من العلم وجد مع الرجل على حج عبادة وفعله علي رضي الله عنه في سلامته جلد ورجل ولكن ظاهر الأحاديث الصحيحة ثابتة أن الرجل يكتفى به لأن القتل إذا حصل ما يحتاج إلى شيء معه فهو كافي ولهذا استقرت الشريعة بأن الرجل كافي فإنه ترجم ويرجم المحصن والمحصنة ولا حاجة إلى الجلد مع ذلك نعم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة التي سمعت الصراج الماعز واليهوديين والمغنية والغامدية نعم الذكر إذا بعد تزوج والسيد من تزوجه والسيد من قد تزوج ووطئ زوجته صادق غلط شو الله العافية نعم الجلسة نشوف على هذا؟ نعم على هذا المجلس. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. هذا رأي في هذا. نعم. نعم. في هذا رأي. أما على السنة. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر ذكر أنه سمع عبد الله بن عباس يقول قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجل قرأناها ووعيناها وأعقمناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأكثر إن قال بالناس جمال أن يقول قائل ما نجد عزمة الكتابية فيغلوا بشرط فريضة أنزله الله وإن عزمة الكتاب الله حق على من كما إلى أحسن الذي كان يومك إذا قامت إليه يشرع كان الحبل وهو من الفرار. وهذا من دراسته رضي الله عنه الله فإما أعلمه الله إياه فقد وقع هذا في الخوارج وأنكر الرجل وقال ليس في كتاب الله الذي قال عمر وقع في الناس وظل بهذا كثير من الناس وتبعهم بعض الناس فظلوا عن الطريق السوي الصواب والحق ورد الحق في كتاب الله وفي حكم الله وشرعه نزلت في آية ثم نسخله وأربط حكمها وتواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل وصحانه من فوق كثيرة تعتبر متواترة عند جمع من العلم من طريق عمر من طريق عبادة بن الصامت من طريق جابر بن عبد الله الأنصاري من طريق أبي هريرة من طريق جابر بن ثمرة من طريق ابن عباس وطرق أخرى كلها دالة على الرجل. نعم أحسن أفصح يقال أحسن لكن أحسن نعم الرجل أحسن ومرأة أحسن. السنة كافية السنة كافية الله جل وعلا بعث رسوله بالقرآن والسنة والحكمة وما لم يأتي القرآن جاء في السنة السنة حجة وما أن القرآن حجة والخبر نص في القرآن فاجتنبوه لعلك تفلحون. إنما الخمر والميسر والأنصاب ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم جاء السنة متواترة من تحريم الخمر هذا الآن كفرات الفجرة هؤلاء ما لهم قيمة اللي يمكن تحريم الخمر كافر وضال ما له قيمة. نعم نعم نعم نعم يقول بعد ما في القرآن صفة الصلاة ما في القرآن صفة الصلاة ولا أنصب الزكاة لا يزكي ولا يصلي من قال إن أن أن أن الرجل ليس بحق وليس بمشروع يكون كافر واللي يقول الخمر حلال لأن ما ذكر القرآن كافر لأن أنكر شيئا أجمع العلماء ودلت عليه السنة المتواترة مع القرآن الكريم حبل الحمل يعني الحملات من دون زوج ولا إكراه. نعم نعم إذا يوضح له لكن أغلبهم متلاعب يعرفون لكن الإنسان الجاهل يعلم أو الجاهل يعلم. نعم نعم الحمل بيّن. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي أمى قال وحدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد وحدثني عبد الملك بن سعيد بن ليث بن سعد حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيتك أربعا فتنحاك لقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيتك أربعا حتى زنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك دينوني قال لا قال فأل أحسنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه وعلى الاسناد فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أغلقت الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه ورواه الليل وإذا عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الإسناد بهذا الإسناد مثله وحدثني يا عبد الله بن عبد الرحمن الجاري حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد أيضا وفي حديث ما جميعا قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابر بن عبد الله كما ذكر القليل وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن ربي أخبرني يونس قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر أخبرنا معمر بن جريج كلهما للزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية القديم عن الزهري عن سعيد بن أبي سلمة عن أبي هريرة وحدثني أبو كامل بن سويد المتكلم الجحدري حدثنا أبو عوانة عن سمعت بن عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت وائدا لنا لكم من النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير أعظى ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه دنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قال لا والله إنه قد دنا الآخر قال فرجمه ثم خطب فقال ألا كلما نفرنا راجين في سبيل الله في سبيل الله خلف أحدهم له نذير كنذير الشمس يمنح أحدهم الخطبة أنا والله إن مسلمي من أحد لأنفسنه عنه. هو رجل قصير قال صلى الله عليه وسلم ألا كلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نذير كنذير الشمس يلمح أحدهم الخصبة وفي الباب نفخ إحداهم وبدا أحدهم ونذير السيف فوقه عند الشفاة ويمنح بفتح الياء ممنون أي نقل والكسبة بضم الكاف والإحسان المثلث القليل من اللبن وغيره. نعم. يعني يعطي بعض المثال شيء قليل ويزيد بها. نعم. لأن الناس في حالة حاجة فربما أعطاها شيء قليل رضي في الزنا. نعم. إذا قد أخرج الناس. نعم. نعم. يعني على رواية هل تصوم يتوب يتوب الله إذا كان جاء تائبا ما يلحق أما اللي يمسكوه على الزنا وجاء السود يلحق ويصحح أما اللي جاء تائبا نادما هذا إذا أول الأنصار يترك لأنه جاء تائبا نادما واللي قدم نفسه نعم نعم نعم في خلاف السود والعولة تثبت إذا ثبت فيه حتى يقرأ الله مرات في الأحوال كل من خلال العلماء وأضبط أسفل في الأمر وأما الشهود لابد من أربعة لا أربع مرات عند الفالحين والصواب أنه يكفي مرة لكن من باب تثبت الأمر. نعم وسأل عنه جماعة أخبروا أنه حقل معه. نعم. إذا جاء تائب وراء ولي الأمر وراء الحج لا بأس. وكما ذكر المغير وجماعة أخذ منها العلم. والنبي أعرض عنهم ما جاء تائب أعرض عنه حتى كرر ما وطلب إقامة الحج. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. لا يعني هل هذا حدث زمن عمر؟ زمن عمر في زمن عمر نعم. الرابع ما شاهده الرابع ما عدد شهادة كما ينبغي فبراء الحد نعم. لا قلت الحبل يكون دليل يكون ما في شبه قلت الحبل ما في شبه إلا ما يكون الحبل إلا بجناح نعم. إنك يدعى شبهة حتى يدعى والله بشبهة يدعى شبهة والله بشبهة لكن ينبكرها أو أن من طريق الإبرة من طريق الإبرة لا من الله من طريق الجماعة هذا شيء يعني يكون ولا في الأصل حول الحجة هذا رأس نعم في حفظ الجنة في الله في حفظ الجنة لكن هل تقعد بقام الحد أو تؤدب الغبرة محل نظر نعم قد يقال في مثل هذا أنه تؤدب نعم أما الجماعة الجماعة هو اللي يسمع الجماعة نعم صحيح التفرق بين المسجد والمصلى المسجد والمصلى هذا مصلى للجنائز يعني مصلى العيد ما له حكم مسجد بس له حكم مسجد نعم تعتذر لكن الأعلى لا يجوز لا تعذر على الناس لا يعني المسجد أقول الأعلى لا تعذر عليهم في الجماعة نعم نعم نعم نعم يا هذا قال عمر على رؤوس الأشهاد ولا يكفر أحد من العلماء من الصحابة فكان كإجماع ولأن حجة عظيمة أعظم من الشهود الحبال أعظم من الشهود ولا وعد مهم حجهم ومهم حجة الصحابة هم الحجة نعم والحبل والحبل والحجة والحبل أعظم من البينة إذا كان مثل شبهة إذا كان تدعي شبهة نعم في هذا رأي نعم أو رأي أنه يحتمل كذا أو يحتمل كذا نعم لما يقبل لا أو زبينه الكلام على على على على على نفسه نعم الحمد لله نعم حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار والنسولي بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماعة النحاب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل فقيل اسعد بيع ولا تمعنه ايجار وقد بنى فرده مرتين ثم امر به فرجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نظرنا غازية في سبيل الله اتخذ فأحدكم يمد نبي والسيف لأنه إحجام من الكتبة إن الله لا يمكن من أحد منهم إلا جعلته نتالا أو نتكلته قال فحدثه سيد بن جبير فقال إنه رده أربع مرات حدثنا أبو بكر وأبو زيد حدثنا في هذا من الفوائد أن ولي الأمر المسؤول يحذر الناس ويتوعدهم على إظهار المعاصي والوقوع في المعاصي ليرتجعوا وينزجروا وأن مع الحدود يشرع لولي الأمر التحذير والتخويف والوعيد الشديد لما فيه من الزجر عن المحرمات مع إقامة الحد يكون الوعيد والتشديد والتحذير حتى لا يقع الناس في ما حرم الله عليهم جل وعلا نعم هذا مبالغة نعم هذا اجتهاد الله رأى أن يبيع من هذا أو هذا حدثنا أبو بكر ما أدري كيف تأخذ شبابه سألت هذا الكتاب الله رجلت هذا سيئة رسول الله ورأتي قال أشواح الحمد لله نعم حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو عامر عن أبي كلاهما عن شعبة عن سمعت عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث جابر ووافقه شبابة على قومه فرده مرتين وفي حديث أبي عامر فرده مرتين أو ثلاثة حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو سامي الجحدري واللفظ لقتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سمعة حدثنا عن سعيد بن ابي عباس رضي الله عنه. سمعنا حديث عباس في يوم مريض صاحب عبد المعمود صاحب المعمود كما حاضر اليوم مريض اشياء. نعم يا الله. نعم في خلاف مشروع او في خلاف مشروع بين اهل العلم وليس عليه دليل واضح. نعم انما من باب التثبت يعني يكون عدد التكرار ويطلب منه الايضاح حتى يعني يستقر ويثبت على الاقرار. نعم ليس بظاهر لا يقبل حد بالقصاص الا شاهدا ولا يحتاج اقرار مرتين بالقصاص. المقصود جاء في مرتين جاء في الثلاث جاء في الاربع. هذا هو المقصود التثبت الامر. نعم هذا هو الاقرب والاظهر. لكن ما له الحدود لسانها عظيم ينبغي فيها التثبت وفي التثبت فلو رجع رفع عن الحد. نعم اذا كان له وجه اذا كان قولها له وجه يعني شبهه واضحه ما هناك شيء يكذبها فلا لا ولي امر وفي هذا قاضي ينظر ثبت الامر اذا كان شبهتها له وجه يدفع عن الحد. نعم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. تعالى والمشاهد يذكر الله ان يتخاصى وله الفطر في رمضان وان يتمد من الجمهور حمامه المسافر له قصد نص القرآن قول الله جل وعلا ويعني رسول الله فليس على سبيل أن تقصد الصلاة واستقوى الفطر ليس يدخلن بأن الله جل وعلا يسر ورخص في العباد ولو مع الأمن. وقد غفر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو آمن في أسفاره وهو آمن عليه الصلاة والسلام. ويقصر الرباعية خاصة أما المغرب لا تقصر أما الفجر لا تقصر إنما قصر في العشاء والعصر والظهر فقط صلي ركعتين المسافر ولا يسأل أحد قصر سوى المسافر. المريض لا يقصر صلي جالس حاجة ولكن لا يقصر ويجمع ولا يقصر إنما قصر المسافر خاص. بعض المرضى قد يغلط يظن أن المريض له قصر الغلط ليس هناك قصر إلا المسافر الخاص أما المريض لا لا يقصر مع المريض. المرضى فيها قصر يجمع المسلمين خلي ثلاث دائما الشهر والحرم. وإذا تم المسافر بمن يصلي أربعا صلى معه أربع إذا تم يصلي أربع صلى معه أربع كما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. سمعت في صحيح مسلم ان جماعه سالوا ابن عباس رضي الله عنه قالوا ما لنا اذا صلينا مع الامام صلينا اربعا واذا صلينا في ريحان صلينا اثنتين قال هكذا السنه. وهكذا لو فطره السفر في نص القران الكريم كان بينها سفر عده من ايام اخرى. نعم ولو أقام لقضاء حاجة بلانية بلانية إقامة ولا يعلم مساكن قضيها حدثه مصر أو مرض قصر أبدا. وإذا أقام لحاجة لا يجوز أن تنقضي مثل أو أقام من أجل السفر من أجل مرض أو من أجل المطر قصر أبدا حتى يزول العذر. الذي يقدم بلدا يطلب غريبا له يلتمس لعله الحصن أو يطلب لقطة ضايعة ولا سلة أو مر على بلد حبسه فيها المطر أو حبسه فيها المرض فإنه يقصر أبدا حتى يرجع إلى بلده لأن ما له نية إقامة معينة. نعم والأحكام المتعلقة بالسماء الأربعة الفطر والجمع والمسح والفطر ويجوز الجمع بين الظهرين وبين النساء في وقت أحدهما للمسافر إحداهما في وقت إحداهما يجوز الحديث نعم فجرته عفوا خير الجمع حرسه مزدلفا والذي نفقه بكسره مشقة لأنه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر. المسافر الأحكام تعالى بالسفر أربعة: القصر والفطر ومسعى الخفين والجمع، هذه أربعة أحكام. القصر معروف وقد يتدرى الأربعة ركعتين، والفطر معناه في رمضان، والمسعى يمسح ثلاثتين بلا يعليها السفر، والجمع يجمع بين الصلاتين، وتصف أفضل إلا لحاجة، وإلا جاء من عرفه.